الغدار وكيف مننسى يلي صار لكنه بعلوم الدين يلي نجاهم شو كتار شو وحده لما ضل بالهم وعالتقوى دل وما كلب جهده لامل نشر الدعوة ليل نهار بلش وحده لما ضل بالهم وعالتقوى دل وما كلب جهده لامل نشر الدعوة Shut up!